الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. انتهينا من الكلام على الأربع موانع في طريق الله عز وجل، وهي الكذب والكبر والجهل وعدم الهمة أو نقص الإرادة، وهذه اسمها الأربع الانتفائية المانعة من طريق الله. انتهينا أيضا من الكلام على 21 مانع من موانع الكلام في طريق السير في طريق الله، وهي اسمها موانع المعرفة 21. واليوم جاء الدور على الكلام على الست أركان المتعلقة بالمعرفة والسير في طريق الله سبحانه وتعالى، وهذه الست التي هي ذكر ومذاكرة وصحبة وتفكر وتخلق مع العلوم. وأساس الطريق بيبدأ على العلم الذي انتهت به الست أركان، فمع العلوم هي أساس السير، فإن القانون والقاعدة في الدنيا والآخرة في العلوم التي يسمونها علوم دنيوية أو العلوم التي يسمونها علوم أخروية أن يكون فيها العلم قبل العمل، ولا يوجد أبدا في قوانين العلوم أن يكون عمل قبل علم، ولذلك مع العلوم هي القانون الذي يحفظ به نظام الطريق ويحفظ به الزيغ والضلال عن الجادة التي رسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لنسير معه في طريق الله. فعلامتنا في الصواب والخطأ هو العلم، ولذلك العلم هو الحافظ لهذه الشريعة، أي الشريعة التي تشرع بها الناس وليس الشريعة التي من عند الله. الشريعة التي تشرع بها الناس يعني الأعمال التي يقوم بها الناس، الحافظ لهم من الضلال هو العلم، يعني ثبوت الشيء نصا ومعنى، نصا ومعنى. لذلك هذا الطريق يقوم على هذين الشيئين، السير في طريق العلم نصا ومعنى، بمعنى أنه هناك نص يدل على ما نفعل، وهناك معنى قد فهم وجرب وتورث العمل به فهما وعملا عبر القرون، فكان العلم مثبتا لأركان هذا الطريق. ولذلك العلم الذي هو سادس الأركان كأنه هو الذي تقوم عليه كل الأركان، وإن كان الشيخ الذي هو الصحبة هو أساس وركن الطريق الأول، لكن ركن الطريق الأول لا يقوم بغير علم. فإذا كان يقود في ركن الطريق الذي اسمه ركن الطريق اللي هو الشيخ ليس له العلم، فإنه لا يكون معتمد ولا يكون هو الركن، بل يكون مهدوم ويكون هادم لغيره. فاتضح أن العلم هو الأساس. ذلك طريق سيدنا أبو الحسن الشاذلي في الأصل يقوم على هذا الشأن، على قضية العلم الصحيح المنقول المفهوم المتوارث. الصحيح المنقول يعني النص، المفهوم المتوارث يعني المعنى، والمعنى لا يكون صحيحا إلا إذا كان متوارثا، يعني يكون معنى أخذه تابع عن صحابي ثم تابع تابعي وهكذا يتسلسل في الناس، فتكون الوراثة في هذه الأمة وراثة النص زائد المعنى. هذا هو الضابط الأول والأوحد في حفظ الإنسان من الضلال، وبغيره لا يكون هناك نور في الطريق ولا يكون هناك بركة. وكل اللي بنشوفها من الأخطاء المتعلقة بالسائرين في الطريق أغلبها متعلقة بهذا الشأن، أنه بيحصل فيه ضلال في العلم بسبب نقص قضية الفهم المتوارث، أي المعنى الصحيح للنص المتوارث من الصحابة في من بعدهم ليسير الناس على الطريق. قوة هذا الطريق أيضا تقوم على ماذا؟ تقوم على قضية متعلقة بالتجربة، والتجربة يظنها البعض بأنها شيء مخترع، هي ليست مخترع، هي التجربة يعني تثبيت المعنى الذي فهم من النص عن طريق الواقع والعمل، فيبدأ بالعمل فيه فتحدث له الثمرات، ثم يعمل الذي بعده فتحدث له الثمرات، ثم يعمل الذي بعده فتحدث له الثمرات، فيكون يقين على يقين، فتكون التجربة مصدقة للفهم، وتكون التجربة مثبتة لقلب العامل بأنه يحدث نتائج في هذا. لذلك يقول وهذا من المجربات وهذا من المجربات. فطريق هذا السير إلى الله عز وجل قائم على النص وعلى العمل المتوارث، وعلى هذا العمل الذي تورث ينتج عنه تجربة، يعني ينتج عنه ثمرات موجودة عند كل السالكين. لذلك ائتلف أهل الطريق إلى الله عز وجل على أن يبدأوا في الطريق بالذكر وليس بالعلم، بالذكر وليس بالعلم. لماذا؟ لقوة وصحة هذا الطريق، لا يحتاجون أن يدللوا على صحة الطريق إلى الله عز وجل، لأنها الكل مقر بأن الطريق إلى الله مطلوب. لا يحتاجون أن يدللوا على صحة أجزاء وأركان الطريق والمطلوبات أثناء الطريق، لأنها مجربات صارت في عداد اليقينيات، فصاروا يتناقلونها ويتوارثونها فيما بينهم من غير أن يذكروا قال الله وقال رسول الله، ومن غير أن يقولوا هكذا فعل الإمام الفلاني وهكذا فعل الإمام العلاني، لا يذكرون الأشياء. حتى تقادم الزمن وصارت القضية متعلقة بأقوال منقولة عبارة عن تجارب منزوعة عن الأدلة، فظن بعض الناس في الأزمنة المتأخرة أن هذا الطريق طريق السلوك إلى الله ليس له أدلة، وأنه عري عن الثابت المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والمتوارث من الصحابة فيمن بعدهم عملا، بأنه قد فقد هذا التدليل وهذا التوثيق. والحقيقة ليست كذلك، الحقيقة أنه لقوة الواقع والتجربة وقوة الأثر والثمرة التي سارت في الناس والتي سارت عبر القرون للمجربين وللسائرين وللسالكين، استغنوا عن الدليل بثمرته. وهذا هو موضوع اليوم، ما يتعلق بالذكر الذي هو الركن والمدخل والباب في السير. فإنك مهما تكلمت نظريا عن السير في طريق الله فإنك لا تجد أبدا ثمرة له إلا إذا ذقت منه العمل، وإلا إذا ذقت منه الثمرة. الذكر هو ممكن تسميه الفوار، الدواء تحطه الفوار السريع اللي بيدي الأثر بسرعة، سريع المفعول جدا، يعطي الثمرة في لحظة، يعطي الطمأنينة وهدوء البال في لحظة. هذه الثمرة جربها كل المجربون فصارت دليلا بالواقع. ولذلك أنواع الأدلة، أنواع الأدلة ليست هي النص فقط. هناك المنظرين من أهل المنطق الذين يرتبون للعقل كيف يفهم. العقل هو يفهم، العقل عندما يفهم يحتاج إلى نظام ليفهم به، لأن كلنا عندنا عقول. لكن ليه بنجد الضلال؟ لخطأ استعمال العقل وإدارته في الفهم. فالعقل يحتاج إلى نظام يفهم به، هذا النظام اسمه علم المنطق. علم المنطق هو حسن إدارة العقل للفهم، ولذلك الذي يسير بغير المنطق اللي هو إدارة العقل للفهم يخرج نتائج خطأ. عشان كده ناس كتير عندها العقل لكن ما عندهاش إدارة العقل فيحدث لها الخطأ. ولذلك من أدلة المنطق، أدلة المنطق يعني أدلة العقل التي تثبت الأشياء، النقل زائد التجربة. التجربة عند العقل هي اللي يقوم عليها الحقائق العلمية. الحقائق العلمية تقوم على ماذا؟ على تجارب، تجارب تخرج نتائج، نتائج، فإذا توالت وتواترت النتائج صارت حقيقة عندهم، يسمونها حقيقة علمية. وقبل حصول التجارب والنتائج يسمونها نظرية، والنظرية قابلة للقبول والرد، ممكن تكون صحيحة قبل التجربة، يكون تنبؤ صحيح، ممكن تكون باطلة، ممكن تكون غير دائمة، يعني فيها 50-50، مش كل النتائج بتخرج مع الفعل. لذلك علم المنطق اللي هو علم إدارة العقل قرر بأن الأدلة هي عبارة عن منقول وعبارة عن واقع، دليلين. أيهما أقوى، المنقول أم الواقع؟ في علم إدارة العقل أن الواقع أقوى من النقل. النقل يعتمد على صحة من وثقة من ينقل الكلام، فقد يخطئ وقد يصيب، قد نطعن في عدالته وحفظه، قد نحتمل له احتمالات تشكك في نقله. لكن الواقع اللي تشوفه أمامك، الشمس شايفينها، الأرض واقفين عليها، الهواء بنستنشقه، الدنيا برد، الدنيا حر، كلنا بنشعر، ده اسمه واقع. الواقع ده ما ينكرش أحد، ولما حد بينكره بيتهموه بالجنون على طول، الناس كلها متفقة على الكلام. لذلك صار الواقع دليل، بل صار سيد الأدلة الواقع. المعجزة كيف كانت مبكتة وحجة ومسكتة للمنكرين؟ لأنها واقع، ووراله قدامه شيء بيحصل من غير القوانين بتاعته، شيء بيظهر من غير ما اللي احنا متعودين عليه اللي ممكن يظهره. طيب هو لما شاف كده سكت، لازمته الحجة بإيه؟ بالواقع. ولذلك لما يتكلم يقول له ما انت شفته قدامك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، شاف الواقع خلاص انتهى الأمر. فالواقع في علم المنطق اللي هو علم إدارة هيئة تفكير العقل هو سيد الأدلة، لأنه لا يستطيع أحد أن ينكر الواقع، لا يستطيع أحد أن ينكره. طيب النقل ممكن تجد من ينكر يقول لك صح، هو الناس دي ما فيهاش عيب اللي نقلت، لكن أنا يضمني يعني هم دول معصومين، يعني ما ممكن يخطأ 1%، ولا دول أنبياء يقولوا لا مش أنبياء، يقول لك خلاص يعني في 1% أنا ممكن يغلط، مع أن دي طريقة احتمالية لكن ما هيش عقلية صحيحة، لأن العقل بيقول إيه دائما أعطي للاحتمالات النصيب من الاحتمالات، يعني احتمالات الخطأ كم في المية؟ 1%، لأن الرجل ده جربنا عليه بينقل كويس مسكوا عليه خطأ واحد، فتيجي عشان خطأ واحد تهد 99 صواب ورواه، ده مش بالعقل. طيب لكن قال لك ومع ذلك يرد عليه هذا الاحتمال، ففي ممكن واحد ينزعك، لكن الواقع ما حدش ممكن ينزعك. أهل الله عملوا إيه؟ قالوا تعال نروح لسيد الأدلة عشان لا حد يرفع راسه ولا ينزل رجله، جرب تشوف، جاهد تشاهد، هي الكلمة دي بتاعتهم كده. قال له هتنكر عليا وتقول لي ذكر مش ذكر، انت بتذكرش مرة واحد كان في الطريق، وبعدين كان ولد صغير حوالي 50-60 سنة، وبعدين هذا الولد الصغير قاعد فجأة كده لقى نفسه بيذكر ربنا، فالناس اللي حواليه وعيلته مش واخدين على الكلام ده، يعني واخدين ان هم عادي يعني يصلوا خلاص خلصت القصه، هو ده الدين بتاعنا. الولد ربنا خلاه وجذبه اليه انه يذكر كتير لوحده كده من غير اي حد. وبعدين مره بزور قريتهم شيخ فتعلق بيه، فقال للشيخ اديني ورد، محدش عمره قال له في حاجه اسمها ورد، هو كده ألهم الاشياء. فالشيخ قال له قول كده، وبدأ الشيخ يتردد على القرية الولد يلتزم به والناس يقولوا له إيه اللي بتعمله ده. فجالي واحد سلفي الولد ده قال له يا ابني اللي بتعمله ده غلط. قال له إيه الغلط؟ قال له إنك بتذكر ربنا بالطريقة دي. قال له أنا بذكر ربنا بعمل إيه يعني؟ وأنا عملت حاجة ربنا قال ما تعملوهاش، وقال ربنا لا تذكروني ولا أذكروني، هو أنت عشان فاشل ما تذكرش هتخليني أنا فاشل زيك؟ قال له كده. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، أنا من يوم ما ذكرته أنا مبسوط، فأنا مش هسيب الانبساط بتاعي للنكد بتاعك، مش هسيب الانبساط بتاعي. هو ما يعرفش أدلة ولا يعرف قال الله ولا قال رسول الله ولا يعرف أي شيء، بس هو لجأ لإيه؟ طفل عمره 9 سنين لجأ للواقع للثمرة اللي وجدها. ولذلك الواقع سيد الأدلة، كل إنسان يستطيع أن هو يستدل به، الطفل البالغ الكبير الشيخ أي حد. ذلك أهل الله عملوا إيه؟ قالوا جاهد تشاهد، هتنكر علي شيء أنا بعمله أقول لك أنت ما جربتش، راح مطلعين على طول جاهد تشاهد اعمل زينا هتشوف اللي شفناه، وراح مطلعين بعديها على طول بعد جاهد تشاهد من ذاق عرف، اللي هيدوق هيعرف يقول له والله المانجا دي حلوة قوي، يقول له لا مش حاسس إنها حلوة، حاسس إيه؟ أنت دقت اللي أنا دقته، دوق بعدين تكلم، طب وصف لي طعمها هوصف لك ايه، ده انت لازم تحط لازم تاخد. وذلك الطريق يقوم على العمل اساس، ما يقومش على النظريات، ما يقومش على قضية بس انك انت تقرأ الشيء وينتهي الامر في العلاقة به، يقوم على التجريب، تمارس الشيء بنفسك. لما؟ لان العلاقة مع الله سبحانه وتعالى اسمها علاقة الحب، وعلاقة الحب دي علاقة شخصية لا تجوز فيها الإنابة، فعش قول لواحد حب حد بداية، ممكن قلبك يميل لفلان ده بدل ما أنا أميل إليه وتاخد أنت مكاني وأنا بلاش أنا أعملها، ما ينفعش. الحب ده شيء شخصي، العلاقة مع الله شيء شخصي، لذلك أشرف ما في العلاقة مع الله الشخصية، إنها شيء متعلق بي أنا ومتعلق به هو، والميل اللي عندي لا يستطيع أحد أن يميل مثله، هو في مطلق الميل عند الناس، لكن يميل بنفس الدرجة وبنفس القوة ونفس كل شيء، الكلام ده مفيش، مش موجود. ده شرف العلاقة أنها ميل لا يستطيع أحد الاطلاع عليه، لا في حجمه ولا في ماهيته ولا في قدره ولا متى ومتى ولا متقطع ولا مستمر، شيء باطن. الملائكة لا تراه، لا تستطيع أن تكتبه في الصحف، مفيش. شخصية، علاقة سرية يقوم بها الإنسان بشخصه فرده. العلاقة دي اللي اسمها جاهد تشاهد، يعني جرب بنفسك، مش معناها جاهد يعني قطع نفسك، يعني اعمل بنفسك تشوف الأثر. العلاقة دي اللي اسمها من ذاق عرف، يعني عايز أقول إن يا جماعة الأساس في السير هو أن تمارس هذا الأمر، وليس أن تنظر لهذا الأمر، مش أنك أنت تحكي كلام قالوه ولا كلام هم نقلوه. يقول لك بالباب طارق قال بل هو سارق. طارق يعني إيه؟ طارق يعني بيشوف كلام الآخرين وبينقل وجدانيات الآخرين. طب ما يقول لك أنت كلام ويقول لك أنت وجدانيات، اعملها أنت بنفسك. وأنت ليه تحتاج إن هم كانوا عملوا إيه غير اللي أنت المفروض تعمله؟ اعمل زي ما عملوا يحدث لك ما حدث لهم. قال لما سأل بعض العارفين، سأل لماذا ليس لنا مثل أعمالهم؟ قال لأنه ليس لك مثل قلوبهم. قال له فلماذا ليس لنا مثل ثمراتهم؟ قال لأنك ليس لك مثل معطياتهم، أنت ما بتعملش اللي بيعملوه. جرب هتلاقي. الناس فاكرة أن حلية الأولياء لسيدنا أبو نعيم متوفى سنة 430 اللي حكى فيها الأربع قرون اللي قبليه، أن دي يعني معجزة. هي مش معجزة، ده شيء مستمر في الأمة، موجود كل قرن فيه حلية الأولياء وفيه الناس اللي كانت لها علاقة مع الله. العلاقة دي بقى قصيرة، طويلة، عميقة، سطحية، كل واحد ورزقه، كل واحد واللي هو عمل فيه، كل واحد ورتب ازاي. فأهل الله رح متفقين على هذه القضية، ان اساس الطريق العمل، وان اساس الطريق الممارسة النفسية والشخصية وليس بالإنابة. ادعي لي يا مولانا، ادعي لك، لكن انت لازم تمارس. ليس لان العمل الدعاء ده ملوش معنى، لكن لان الاساسيات والنظام بيمشي على الطريقة دي. مفيش حاجة اسمها انك تخش الجيش زي ما بيقولوا في السينما، انك تشاهد الفيلم خلاص كأنك دخلت. لا لا لا، ليست النائحة كالثكلة، مش اللي تولد زي اللي بتولد ابدا، وليست اللي بتولد زي ومات زي اللي مات بتعيط على ابن صاحبتها. تفرق. اللي ذاق عرف، واللي عرف اغترف. اغترف يعني بيجني الثمار، بيحصل النتائج. فلما بيحصل النتائج وبيجي يحكي على وجدانياته او احاسيسه، تيجي بقى الناس تنكر عليه. ايه اللي بتعمله ده؟ بغض النظر ان هو سلوكه صح او خطا، افترض يقول والله ما يقولش، دي قصه ثانيه، الصح انه ما يقولش، لكن كونه بيحكي شيء حصل له غيره انكره عشان غيره ما جربوش. لكن خليه كده يحكي لواحد عرف وذاق، هتلاقيه عادي جدا بيكلمه، بتقول له انت عارف، طب انا اقول لك واحده اكتر من دي، انت عارف مره حصل مش عارف ايه وايه، ايه ده بيعملوا مباراه في الثمرات، بيعملوا مباراه فيما ذاق ثم ما نتج عن المذاق. يبقى هي قضيه عمل. يبقى كل اللي بينكر ايه علته؟ انه لم يجرب، ولو جرب لعرف. واللي حصل بقى ان كل اللي انكروا ثم فتح الله عليهم بالتجريب ذاقوا ما ذاق الاخرون وسكتوا عن الانكار، وندموا انهم يوم انكروا على حد. ده حصل بالعشرات عند الناس، مش واحد ولا اثنين. يبقى اول قانون هو ان هذا الطريق عمل، وان من ينكر الجدال والنقاش معه غير مثمر، تقعد تقنع فيه وما تقنعش فيه، الكلام ده غير مجدي. اذا اراده الله سيقبل بقلبه عليه، واذا اراده الله سيذيقه ما ذقته ويريه ما رأيته. ما تتعبش نفسك انك توري اللي انت شفته، ولا الدواء اللي انت دقته، لانك لما تاكل المانجا وهو ما كلهاش لا يمكن هتعرف انك انت تودي له المذاق بتاعها وهو ما دقهاش. لابد يمد ايده وياخذ ويمسك ويشوف ويحس ويذوق، والا فانت بتضيع وقت وبتتكلم معاه في شيء ليس من طبيعه الشيء. طبيعه الشيء ان يجرب، لان العلاقه دي علاقه شخصيه، علاقة متعلقة بشيء باطن لا يستطيع هو أن يدركه من غير أن يحصل له. والعلماء بيقولوا ان الشيء الباطن ده واللي ليه ثمرات ايه اول اركانه، يعني ايه اول المصادر والمصانع اللي بتورث في الباطن المذاقات والاحاسيس والوجدانيات والمشاعر؟ قالوا هو منشور الولايه. منشور، منشور اللي بتنشر حاجه، بتتنشر علامه لافته يافطه، منشور يعني علامه، يعني العلم، علم مصر. العلامه دي اللي ده منشور الولايه. ايه هو؟ الذكر. قالوا الذكر منشور الولايه. الذكر هو العلامه بتاعت الولايه. يعني ايه؟ يعني اي واحد يذكر بأولي. يقول لك ان الذكر منشور الولايه، يعني العلامه على حصول ما يحصل للاولياء من المذاقات ومن الشعور ومن الاحاسيس ومن الوجدانيات. الذكر ده هو الاساس، هو اللي بيثمر. اول ما يذكر يجيب. انا ذكرت ربنا، قلت استغفر الله كتير، ما انت لو كان لك شيخ كان قال لك تذكر بايه؟ ما هو قال لك الذكر، لكن ما قالكش اذكر باي ذكر. ده الاذكار دي كتير. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده ذكر، لكن بيتقال عند ايه؟ عند فقد الاسباب وحصول المظالم، فتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقدت الاسباب فخلاص. الله حسبي اي هو موجود في الحسابات، خلاص عند الفقد. ده ذكر متعلق بمعنى. استغفر الله عند الذنب، سبحان الله عند التنزيه، الحمد لله عند المدح. طب انت عايز ايه؟ انا عايزه، هو عايزه ياخدني اليه، عايزه يرقيني وينقيني، عايزه يعرفني عليه. طيب ما ده ليه ذكر تاني خالص؟ ليه ذكر ايه؟ ليه لا اله الا الله؟ راحوا الائمه في الطريق حاطينها في الاساس، اذكار اسمها الاساس. قالوا هي لا اله الا الله والاستغفار والصلاه على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقالوا ان بدايه الاذكار لا اله الا الله، مش الثلاثه، ولذلك ما بيبداوش بالثلاثه مع بعض. في طريق سيدي ابو الحسن يبدا بلا اله الا الله لوحديها كده، وتقعد لا اله الا الله دي تعمل السحر، لان الاذكار اسحار، عامله زي السحر كده، تخش تلاقيها تعمل شغل جوه، تقول ايه اللي بيحصل ده؟ ده من الذكر والله. ومن ذاق عرف، ومن جاهد شاهد، واللي جرب حصل له النتيجه، واللي ما جربش قاعد يحكم على الناس. خليه يحكم على الناس ويضيع عمره. الناس عماله تنجح وتعدي وتخش في الليفلات والمراحل، ويخلص الثانويه والكليه ويخش على الماجستير والدكتوراه، وبقى استاذ دكتور ورئيس قسم، وبقى عميد كليه، وبقى رئيس جامعه، وبقى بعد كده ماسك البلد والطريق، والتاني قاعد يتفرج على الناس على الانجازات. او الذكر بيعمل ده لوحده، احنا ما حدش قال لوحده، احنا بنقول لي ست اركان المعرفه والطريق الى الله، لكن ده البدايه والباب، وده الشيء اللي بيوري صحه الطريق. يقول له اعمل دي هتشوف اثر، ويحصل له الاثر فعلا. يحصل له الاثر ساعات في اللحظه، ساعات بعد يوم، ساعات بعد اسبوع، ساعات بعد شهر، ساعات بعد شهور. المجرب بين الناس ايه؟ انه ما بيعديش اسبوع 10 ايام الا ويحصل الاثر في القلب. لابد باي ذكر لا اله الا الله. الذكر الذي عظمه العلماء لحصول اثره، لانه شافوا النتيجه بتاعته. الذكر ده حصل عند العلماء منه تجارب ونتائج وثمرات جعلته في مقدمة الأذكار، وحققت قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر هو أفضل ما قال النبيون. قال أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. يقوم النقل كدليل يدعمه ويثبته الواقع والتجربة. إذا في دليل، في دليل. طب لو ما كانش في دليل، الواقع نفسه دليل. طب أضف إلى الواقع بقى كمان النص، إنه في نص بيقول إن أفضل ما قلت لا إله إلا الله. طيب أضف إلى ذلك المعنى الموجود في لا إله إلا الله، إنه هو متعلق بالتوحيد، والتوحيد يعني أن يفرد الله بكل شيء. ويفرد يعني أنا عرفت إنه هو مميز في دي. مميز في دي هي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يكون متفردا بصفة يتأله بها على الناس إلا هو. يعني كأنها ذكر التعريف، كل ما تذكرها كأنك بتثبت في قلبك فيش حد زيه. في إيه بقى؟ في كل صفة تطرأ على بالك بقى، في كل حاجة ما تطرأش على بالي كمان، في كل ما أعرف وكل ما لا أعرف، هو ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله. يقوم يجي في النفس التوقير والتعظيم لله، والإجلال والهيبة، ويجي في النفس جمال الصفات اللي بنشوفها، ده مميز في حاجات كتير، ويجي في النفس حاجات كتير، يقوم من كتر ما هو يرى الجمال ويرى الحلاوة ويرى الجلال الإلهي والهيبة والعظمة، يقوم نفسه تتعود على الحلويات، تتعود على الحاجات الكبيرة الغالية الحلوة. يقوم لما يتعود على الكلام ده، من جلس جالس، أنا جليس من ذكرني، من جالس جالس، يحصل له يتأثر التأثير. مش في علم الطاقة يقول لك أنت تقعد جنب حد يحصل لك تأثر بمجال الطاقة بتاعه؟ وإن في علم النفس إحنا بنتكلم هنا على الروح، بيحصل ده حقيقة. وهو معكم أينما كنتم، يوم يحصل المجانسة. يعني إيه المجانسة؟ يعني ما يريده الإنسان من التغيير، عايز يبدل صفاته. تبدل صفاتك إزاي؟ بلا إله إلا الله، يوم لا إله تنفي القبيح اللي في النفس، إلا الله تثبت المليح في النفس. النفس مركز وموطن الصفات القبيح، أي صفة قبيحة موطنها النفس. يقوم الإنسان عشان يعمل في نفسه تغيير، فيرقي وينقي النفس من القبيح، عايز يرقيها للسلوك الحسن وينقيها من السلوك القبيح والمعنى القبيح اللي فيها، محتاج لها شيء. فيبتدي طريق اسمه طريق المجاهدة. طريق المجاهدة ده انك انت تقعد تتعاند مع نفسك وتتخانق معاه. قال لك الخناقة اللي هي مع النفس دي تستهلك الطاقة وتتعب الإنسان، وما دلناش عليها سيدنا النبي العدنان، ما قالناش روح تتخانق مع روحك ونفسك. لكن كثير من العابدين لما دخلوا في طريق ربنا ما فهموش القضية دي، ودول احنا بنسميهم في الطريق العابدون. أما السائرون فالذين يسيرون على ما قد ذكرناه في أول الكلام، اللي هو ماشي في شيخ وعارف بيعمل إيه، والشيخ قال له يعمل إيه، توجيه واضح في منهج متوارث. أما العابدون دول إيه؟ دول عايزين ربنا بيحبوه، فدخلوا في الطريق فدخلوا من غير شيخ، فبدأ يخش يقول لك أنا لازم نفسي دي عدوتي، تطلب لي تطلب مني حاجات ضد اللي ربنا عايزه، أنا دي نفسي دي العدوة. فبدأ يعادي نفسه، وبدأ يترصد لها، وبدأ يتخانق معاها، وبدأ يخش في حاجة اسمها المجاهدة، اللي هو طريق مين؟ طريق سيدنا أبو حامد الغزالي اللي بنى عليه كتاب الإحياء. سيدنا أبو حامد الغزالي لما بدأ كان حجة الإسلام في العلوم الشرعية، لكن في طريق السلوك كان أميا، كانش يعرف حاجة. فلما حصلت له النقلة والجذبة من الله، كيف سار؟ سار بغير شيخ في أول أمره، وبدأ راح لبيت المقدس واعتذر الناس 4 سنين، وقعد مع نفسه وعمل حاجات كتير، قصته طويلة. لكن كانت قائمة على إيه؟ على المجاهدات. كانت نفسه شرسة، ووصفه من وصفه من المعاصرين له بأنه كانت له نفس الأسد، شرس. حد يقدر يقف قدام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام ده يطحنه، حتى أن شيخه اشتكى منه، سيدنا أبو المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين. أبو حامد الغزالي بقى عمة كبيرة، بقى شيخ الدنيا حجة الإسلام، وهو في وقت شيخ وكان اسمه كده لقبه، لغاية ما جلس إلى الدرس خلاص يعني العلم حيتفرتك من جواه، بقى يطلع كده بمدافع، فما قدرش، فراح قاعد في المجلس بدأ يعلم الناس. فراح شيخه قال له إيه؟ ما غلطوش، شيخه قال له عطلتني وأنا حي، أنت العلم اللي طلع منك للناس ده أنا تعطلت، أنا كده أنا حدش هيجي خلاص، أنا هروح منك فين؟ فهو كانت قوة علمه للدرجة دي، لكن كله كان في علوم الظاهر وعلوم العقل، ما كانش في علوم السير، علم الباطن، علم الطريق إلى الله، ما كانش. كان أمي في هذه الطريقة، أخوه بقى كان عارف في القصة دي، أخو سيدنا الغزالي كان ممارس للقضية. حصل اللي حصل، سيدنا أبو حامد دخل في الطريق دوت من غير شيخ، بدأ في سكة العابدين مش العالمين ولا السائرين، هو عالم في الشريعة لكن في دي ما يعرفش، وبدأ يمشي في السكة دي بالمجاهدات وبعض الأذكار وبعض كذا، لكن طريق ما هوش كله واضح، لغاية ما مشي كثيرا كثيرا، وبعدين حط التجربة بتاعته دي في كتاب الإحياء، حب يقننها على طريقة 4 أرباع في الكتاب، ونظمها بنظام العابدين. ولذلك تجد أن الإحياء كله عبارة عن إيه؟ عن ذكر المنجيات المهلكات، كله كلام على العمل وكلام على المجاهدات. هل هو كلام على الله؟ لا، لا تجد الإحياء مصدر من مصادر الكلام والتعرف على الله أبدا. وإنما ذلك الطريق ده اللي هو طريق سيدنا أبو حامد الغزالي يهيمن على المدرسة اليمنية، مدرسة الإمام الحداد، مدرسة الإمام الحداد الحضرمية، المدرسة التريم، يهيمن عليها المدرسة الغزالية أو الغزالية على طريقتين في النطق. الطريقة المتعلقة بالمجاهدة للنفس والتصدر لها، لكن أنت تكبتها وريها، ما ينفعش تسيب لها كل حاجة. أما طريقة سيدنا أبو الحسن الشاذلي فهي طريقة السائرين العارفين الذين يقدمون الله قبل عبد الله، يتعرفون عليه أولا ويعرفون إلى من يسيرون، يعرفون أن المعبود قبل العبادة، وأن التعرف على الله قبل فعل أوامر الله. كل شيء يكون في مكانه. لذلك الإمام الشيخ النبهان متوفى من حوالي 70 سنة تقريبا في حلب، يقول إن نهاية طريق المجاهدات لأبي حامد الغزالي هو بداية طريق المحبة لأبي الحسن الشاذلي. خلص القضية، لخصها هو كلها، قال لك إن في قسم بيشتغل كده وقسم بيشتغل كده. لذلك في طريق الله لما تلاقي ناس بيتكلموا على مجاهدة النفس مش عارف إيه، أعرف إن ده طريق العابدين مش طريق العالمين، العابدين. ومش المقصود مش طريق العالمين يعني ده جهل، أنا ما أقصدتش كده، لكن المقصود إن هو طريق العابدين الذين يتعبون أنفسهم ويجهدونه، لم يتهيأوا للمعرفة بعد. طريق العارفين والسائرين يتعامل دائما مع الله عز وجل لأنه أصل العلاقة. إحنا قلنا في الأول إن العلاقة دي حب وميل، علاقة مع الله، فأنت اللي بتحبه ده عايز تعرفه، بعد ما تعلقت بيه بتزود في العلاقة معاه. لذلك ربنا لما بيتكلم على العلاقة معاه بيقول إيه؟ وأقم الصلاة لذكري، بيتكلم على العبادة بتاعت العابدين، قال خلوا بالكم ده أنا المقصود فيها، مش هي، هي بتتعمل أنا طلبتها لكن أنا المطلوب فيها، فأطلبوني فيما طلبت منكم. أنا طلبت منك شيء، دورني في الشيء ده، لو ما لقيتنيش فيه يبقى أنت ما عملتش اللي أنا عايزه منك. حتى في العبادة اللي هي الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي اللي هي الفاتحة، بيتكلم إن في علاقة بيني وبينك، مش أنت تتخذ العلاقة بينك وبين نفسك يكون محور حياتك هو النفس والخناقة مع النفس والمشاجرة مع النفس وشهوات النفس واللي بتعمله فيها النفس، فأصبح يذكر نفسه مع أنه كان عايزه يذكره هو. فقال اذكر الله ذكرا كثيرا، ذكر نفسه هيجيب له طاقة نفسه، قاعد في مربع النفس، ذكر الرب هيجيب له مدد ربه، خلاص هيغيره، هيغيره يعني هيغير نفسه اللي هو كان دخل طريق العابدين عشان يغير نفسه. قال له انا هغير لك نفسك بس بطريقتي، انت سلم لي ان انا خلقته لك ده وانا هصرف لك فيه، انا عارف اعمله لك. لذلك اهل الله يقولون ايه؟ يقولون ان فتح بلد اهون من فتح نفسه. تخش بجيش عرمرم على بلد وتحتلها وتاخدها وتسيطر عليها، معنى دي حرب وفيها دم وفيها خناقات، قال لك دي اسهل انك تفتح نفس تفلترها كده وتظبطها. النفس دي صعبه لا يستطيعها الا باريها، تسلمها له يسلمها لك، اديها له هيديها لك، اعمل فيه ايه؟ الله عز وجل قال فاذكروني اذكركم، يعني اذكروني بصفاتي اذكركم بصفاتي، يعني تذكرني تذكر الجميل اللي فيا يوم انا اديك الجميل اللي فيا، لكن تقعد تذكر في القبيح اللي فيك مش هيجي لك الا رد فعل القبيح اللي فيك. كل ما تذكر الشيء كل ما بيرجع لك الصد الرد بتاعك، الطاقه اللي بترجع منه. كل ما تذكر الشيء الحلو يرجع لك الشيء الحلو منه. جيب سيره اي حاجه حلوه تلاقي نفسك مبسوط، جيب سيره مثلا الفسح والمش عارف ايه حتى لو مش هتروح حتى نفسك في جو حلو، جيب سيره بقى بص بقى فلان ده في مشكله معاه وفي خناق وامبارح عمل كذا، المود اتغير على طول اتقلب، مع ان اصلا اللي بيتحيله ده مش هيتخانق ولا هيخش في اي حاجه ولا بيطلب منه حاجه كمان، ده بس هيسمع على طول. فاذكروني اذكركم، واضحه، تذكر الشيء يجي لك منه اثره. عشان كده اهل العلم بيقولوا ايه؟ ان الذكر ليه وارد، وارد يعني لما تذكر الله عز وجل اللي هو المذكور ياتيك من الله مدد ووارد يرد عليك منه، اي من ذكره، يعني من أثر صفته ما ذكرته به. فاذكروني أنا ذكرت الله عز وجل لا إله إلا الله، يوم يذكرني ربنا إيه؟ بما تحتاجه صفتي من صفاته، مش هيديني كل صفاته، هيديني ما يناسب هيئتي. انت عايز ايه دلوقتي مني؟ اه انت محتاج كذا، يروح يديله قدر الذكر. يوم الذكر كأنه مصنع التغيير للنفس، يغير النفس بالطريقة الالتفافية من غير مصادمة، سياسة، خش بشويش خلص الموضوع، خلصت الحرب مفيش حد مات، ونفسه دي مش في الموضوع، ما يتخانقش معاه. تخيل لو انت دخلت مع واحد في مشكلة وبعدين قلت له لا بص انا مختلف معاك في الموضوع ده وانت عايز كذا بس انا عايز كذا، يعمل لك ايه؟ هو على طول يتحوصل ويستأسد عليك ويبتدي يتخانق معاك، واللي الشيء اللي كان ممكن يسيبه او يتهاون فيه هيبتدي يمسك فيه. ما خلاص انت ابديت لي العداوه وديت لي انك عايز النفس دي. الشخص الثاني اهو تعال قول لها بقى انا مش هديك اللي انت عايزاه، مش هتنامي كويس، انت بتحب النوم انا عارف، انت بتحب الراحه، بتحب الكسل، انا مش هريحك، انت بتحبي الانبساط، انا لا لا، انت بتحبي الشهوات بتاعتك اللي بتطلبيها كتير دي انا مش هديها لك. تبتدي هي تعمل ايه؟ تتخانق. حتى في علم الرجيم يقول لك كده، انت لما تجوع النفس اللي هي المعده والجسد يبتدي الجسد يعمل ايه؟ يخزن على طول الحاجه بتاعته، يقوم يحصل السمنه اللي هي الدهون والحاجات دي. اول ما انت تديله على طول الحاجه بتاعته ويبقى ايه؟ مأمن لك الجسد عادي واستهلك الطاقات اللي جوه والحاجات المتخزنه مفيش مشكله، ما بيدخل لي على طول، امنع عليه واعمل كده تبتدي الخناقه على طول. فما تصدرش للنفس العداوه، ما تعتبرهاش عدوه، صاحبها هي في الاخر، مصلحته مصلحتها واحده، بس هي مبتلاه انها عندها الطبائع الوحشه دي، فانا لازم اسيسها ماشي معايا في السكه، همشي مع عدوي؟ اقعد كل شويه لكميات مع بعض؟ ما هو انا اديت له واحده هنا هيجي لي على غفله يروح مديني واحده من ورا، فهروح نازل في الارض. طب وبعدين هنقعد ماشيين بقى كده نقسفل في بعض؟ ده يعمل لي واحده وانا اعمل له واحده؟ لا، صاحبه سيسه مشيه على قد عقله، عايز دي ماشي، وبعدين انت ماشي في العلاج التاني، انا هعرف اجيبك وانا هكلم الكبير بتاعك، هيروح للكبير، يا كبير يا الله لا اله الا الله، يقوم يذكر ربنا. يذكر ربنا قد ايه بقى؟ قال لك لا تذكر ربنا كتير، ده ربنا بيقول في كل حاجه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، ما تعملش حاجات كتير، اعمل على قد. ايه ده؟ يعني ايه اعمل على قد؟ وبعدين يقول لي اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك لان الذكر الكثير ده بالنسبه لبقيه الاعمال اصلا سهل، الذكر سهل، الاله بتاعته اللسان، تقعد تذكر باللسان غير ما تقعد تحرك ايدك، تحرك كده كده 15 20 بدانا نتعب، لازم يعمل ريست ويهدي، وبعد شويه وبعدين ممكن العضلات تشد. في حد كان بيقول بلسانه ويتكلم يوم كامل راح حصل له شد عضلي في لسانه؟ ما بيحصلش. ممكن يحس ان لسانه اتبرى من كتر الكلام، من كتر الرغي، من كتر لكن ما بيحصلوش حاجه. فهي آله خفيفه سهله مش متعبه مش مرهقه. وهم ربنا عشان الا يعلم من خلق، هو اللي عارف هو خلق ايه، وهو اللطيف الخبير عالم بالخفايا والخبايا وعارف ايه اللي بيصلحنا، يقوم قال لنا على حاجه سهله توصل اليه وتغير النفس اللي تعب العالمين. اذكروني اذكروا الله ذكرا كثيرا. يوم ارشدنا الى الذكر الكثير مع ان كل الاعمال الثانيه الشرع بيقول لنا اعملوا منها قليل. اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، اما الذكر ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقول مجنون. انك اقعد اذكر كثير لغايه ما الناس اللي حواليك يقول ده بان عليه اتجنن ولا ايه؟ زي ما الناس بتقول دلوقتي يقول لك بان عليه اتدروش ده ولا اتجنن والله. شكله دخل في عقله حاجه. ده على طول كده على طول كده في ايه؟ ما تهدى شويه. النبي قال لك خليهم يقولوا كده، هو ده اللي يصلح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، وفي بعض الروايات المستهترون، وبعض الروايات قالوا ما المفردون، قال المستهترون، في روايه قال المستهترون، وفي بعض الروايات يقول المستهترون في ذكر الله، اي المنهمكون المستغرقون. عارف الاستهتار؟ انك فلان ده مستهتر يعني متسيب في عدم الانضباط الى درجه رهيبه. قال لك اه انت خليك في عدم الذكر درجه رهيبه، يعني في الذكر خليك مستهتر، يعني لا توقف الاله عن الذكر، خليك مستهتر في الذكر مستغرق. ليه؟ لان هو التغيير بيجي من هنا، كل ما ذكرته كل ما تغيرت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بأنفسهم يعني دعوة إلى الذكر، دعوة إلى الذكر، أنه قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لك الذكر هو اللي بيطمئن وبيهدي وبيريح. طيب وهيطمئن إزاي؟ قال لك ما هو الذكر بيغير. فقال لك غير من نفسك. يعني إيه أغير من نفسي؟ أقول لك غير من عاداتك وغير مش عارف إيه. ده المقصود، ده الهدف، ده المستهدف، ده المشروع اللي عايزين نوصل له. لكن ده مش الوسيلة والطريقة اللي احنا نوصل بها للمشروع. المشروع تغيير النفس، الوسيلة التعرف على الله الذي يقوم على ستة أركان، الذي أول شيء منه ذكر الله. يبقى هذه الطريقة، يبقى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يسلكوا طريقة تغييرها اللي هو إيه؟ بستة أركان، عن طريق الذكر وعن طريق الفكر. ستة بتلخصوا في دول، ذكر وفكر، وبيطلعوا نتائج اللي هي الأخلاق، اللي هي تغيير النفس اللي هو المقصود من الذكر، تتغير أخلاقه عن طريق الطريق ده. فكده عندنا ذكر الله، ده هو منشور الولاية. ذكر الله هو علامة الولي. ذكر الله هو المغير للنفس. ذكر الله هو مثل الأسحار، زي السحر، بيدب كده ويدخل في الإنسان من غير أن يشق. ذكر الله مثل الأنهار، بينظف يشيل. لا إله تنفي إلا الله تثبت، فينفي القبيح ويثبت الجميل. عايز تغير؟ خليك مع لا إله إلا الله كام؟ 3000 مرة على الأقل في اليوم في أول الطريق. يقعد يذكر كثير، يذكر قد إيه؟ بعض أهل العلم يقول خليها 90 يوم، عشان دي التغيير في النفس كسلوكيات لما بيتعود عليها الإنسان بتكون 90 يوم يحصل الأثار، والتسعين يوم دي بتبدأ بواحد وعشرين يوم فواحد وعشرين يوم فواحد وعشرين يوم، هكذا إن كل 3 أسابيع بيحصل تغير جزئي. يعني 90 دي كمال التغير، الواحد 3 أسابيع دي بيحصل تغير جزئي، بيلاحظ الإنسان التغيرات، بيشوف الآثار والثمرات، بيشوف المذاقات اللي حصلت له بعد 3 أسابيع الأولى. الحصريات بتقول كده، التجارب اللي جربها الناس وشافوا نتائجها قالوا آه بيحصل فعلا التغير بهذه الصورة بهذه الطريقة. وبعض أهل العلم رح لك لا أنت خليها 100,000، من باب 100,000 دي كثرة، كأنها تقابل كلمة كثيرة. قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني عايز ربنا يبين إلى الكثرة. فقالوا خلاص يبقى احنا لما شفنا الكثرة اللي ذكرها ربنا، ربنا ذكر 100,000، ده يعتبر يعني أكثر عدد شفناه في القرآن. ودام أكثر عدد شفناه في القرآن قال لك يبقى ده ممكن يكون بداية الكثرة، مع أن بداية الكثرة في اللغة تبدأ من كام؟ من 3. اذكر الله ذكرا كثيرا، عندنا الوظيفة الزرقية عند أهل الشاذلية بيقول إيه؟ أن الأذكار بتاعت الوظيفة 3 3 3. ليه 3؟ مع أن الأحاديث جاء في بعضها 1 وبعضها جاء في 3. فقال لك ما هو 3 دي إشارة للواحد، لما ذكر 3 عشان التنبيه، ولما ذكر 1 عشان خلاص هو نبه. قال لك إيه كمان؟ قال لك كمان عشان الجماعة بتكون 3، والثلاثة دي اسمها الكثرة، وفي اللغة عندنا إن بداية الكثرة 3. فقال لك اذكروا الله ذكرا كثيرا بدايته 3. قال لك جبتوها منين الثلاثة دي؟ جبناها من الدليل، جبناها من اللغة، جبناها من العلم الذي لم تقرأه والذي لم تدرسه على شيخ، جبناها من عدم الإنكار قبل التعلم، إنك أنت أول حاجة بتعملها إنك تنكر على اللي قدامك على طول، ما تتعلم الأول. قال تعلم قبل أن تتكلم، لكن هتتكلم الأول هتطلع جهلك وهتبان شكلك صغير، لا عارف اللغة ولا عارف الشرع ولا عارف النص ولا قريت القرآن وختمته ولا بتفهم في قصة سيدنا يونس ولا بتفهم في أي حاجة. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وش معنى حددتوه ب 100,000؟ قال لك ما هو ربنا أتكلم على الكثرة. طب خلاص ما نحددهاش ب 100,000، عايزها بكام؟ هيقول لك رقم أو هيقول لك خليها مفتوحة. قول له طيب هو ربنا قال خليها رقم ولا خليها مفتوحة؟ ربنا اللي قال لها خليها رقم ولا قال خليها مفتوحة؟ جبت خليها مفتوحة منين؟ هو قال كثيرا وسكت. انت مفتوحة دي بقى تعليق من عندك، تفسير لكلمة كثيرة، وهو ما قالش لا مفتوحة ولا قال مقيدة، هو سكت أطلقها. ودام أطلقها معناها يدخل فيها التقييد، أطلقها يدخل فيها التقييد برقم، ويدخل فيها انك انت تفتح، الاثنين داخلين فيها. فكونك انت تقصرها على واحده تحكم بغير متحكم، انت كده دخلت ومنعت وحصرت بغير دليل ونص، وده تحكم في الشرع. طيب الذكر دوت أهل العلم بيقولوا إن هو لما الإنسان بيبدأ فيه وبيسير بيه إنه بيحصل له تغير جزئي في النفس، ده من غير لسه ما يتعرف على الله، ده لسه ما خدش ولا معلومة، وبيحصل له تهيؤ لما بعده. يعني إيه؟ قال لك بيكون هو الطاقة المولدة لطلب التعرف على الله أكتر. لما بيحصل له الحاجات دي يقوم ربنا بيسعده بيها، فيحصل له ذوق جميل جوه، فيقوم ده يستمر معاه شوية، يقوم الاستمرار ده يديله طاقة في الاستمرار، يقوم بعد ما يديله طاقة في الاستمرار يطلب بقى أن يتعرف زيادة على اللي هو أسعده ده، فتكون دي طاقة لطلب من هو الله، يبتدي يتعرف، يقول لك ما احنا عارفينه، ولكن ما قلتلكش إنك تجهله، بس أنا بقول لك إن الله أكبر من معرفتك، فلما أقول لك تعرف ما تقوليش أنا عارف، عارف معناه أنت حصرت الكبير، حصرت المحيط، حصرت الواسع، حصرت الذي لا يدرك، حصرت ما ليس كمثله شيء. تعرف ما تقوليش أنا عارف. يعني إيه عارف؟ أنت عارف على قد اللي أنت عرفته، لكن مش عارف على قد اللي هو المفروض تعرفه عنه. الله عز وجل ذكره يعرف به، فإذا الذكر داخل في منظومة الست أركان التي تعرف. وبعدين الذكر يوصل في الطريق بعد ذلك إلى طلب التعرف، فيبتدي الإنسان عن طريق مع العلوم يبتدي ياخد نظام يزود به المعارف المتعلقة بالصفات الإلهية، متعلقة بأفعال الله التي داخلة في الصفات الإلهية مع العبد، يقوم تزيد العلاقة، لأن الله التعرف عليه يقوم على شيئين، إما أن يكون حسن أي في صفاته، أو أن يكون محسن أي لغيره. فهو لما يكون حسن يعني صفاته حلوة، ده يحببك فيه، شفت واحد أنت صفاته جميلة وحلوة تحبه من غير ما أنت تستفيد منه حاجة لغاية دلوقتي، مجرد أن هو عنده صفات كده كويسة أنت انجذبت إليه، إذن الجمال يجذب. طيب وبعدين هو راح أسدى إليك معروف وعمل لك خدمة وعمل لك حاجة كويسة، يوم تحبه عشان الفعل ده كمان، أصبح الله يحب ويجذب لشيئين، لذاته أي لصفاته الحسنة، ولأفعاله أي الحاجات اللي بيعملها معنا. فقالوا طريق التعرف والتعلق به يكون على هذين الأمرين، معرفة صفاته ومعرفة أفعاله. أفعاله يعني الحاجات اللي عملها معنا، عمل لنا إيه؟ ما قالوش فيها معرفة أوامره، أو دي الغلطة الكبيرة اللي بتحصل في الطريق مع الله، خشوا على طول في الطريق ربنا عايز مننا إيه بقى؟ عايز مننا إيه؟ ده مين ده؟ ده واحد داخل كده على طول، ولا سأل ولا خبط على الباب ولا داخل عايز، أيوة عايز إيه؟ أقول سلام عليكم، تعرف بشويش، أنت مين بقى وأنا مين، ونعمل علاقة، شوف إيه الأخبار، شوف الكلام ده يستاهل ولا ما يستاهلش، شوف أنا اللي عندي لما أنت تعمل الكلام ده اللي أمرتك بيه أستحق أنا الكلام ده ولا أستحق أكتر منه ولا أقل منه. العبد لما يخش ويعمل يشعر بالمنة على الله، يحس أنه تعب ولا أنا ضحيت، يقول أنا عملت كتير، أنا النهارده مبسوط من نفسي، يقعد يفكر بالطريقة دي، يحس أنه أنجز وعمل وسوى. ده كله بسبب إيه؟ أنه معرفش أنه أكبر من أي حاجة تعملها له، معرفش أنه لا يليق به شيء أصلا، أي حاجة تعملها لا تليق بقدره، معرفش أنه ما قدر الله حق قدره. ما تعرفش، لو تعرف كان يعرف أن كل شيء محتقر وصغير في جنب الله، أنك مهما تقدم فإن هذا لا يقدم، وأن هذا يستحى منه أن يوضع بين يدي الله، وأن ده المعرفة دي هي اللي توصل للإخلاص، يستحى منه أن يوضع بين يدي الله يعني ما تشوفوش. إيه هو سر الإخلاص؟ عدم رؤية الأعمال، أنك تتوجه إلى المقصود الله فلا ترى شيئا معه، أخذك هو عن كل شيء بسبب أنك عرفته شاهدته، يوم المشاهدة دي تخلي الأعمال غير مرئية، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال لك ارتفعت الأعمال عن نظر المشاهد فلم يشاهد إلا الله، دي علامة الإخلاص، ارتفع فما شافش، سببها إيه؟ المعرفة، والتاني ما دخلش بيها، فقعد دايما يتخانق على الرياء وعلى الإخلاص ولا هيشوفه، هيقعد طول عمره لغاية ما يموت وهو بيتخانق على القصة دي. ولو سلم النفس لباريها لبراها له، ظبطها له كده، اديها له، انت مش جبتها لي هسلمها لك كويس. الذكر ذكروا في فوائده كما ذكر الإمام ابن القيم ومن قبل ابن القيم وبعده، ذكروا أكثر من 100 فائدة، 100 فائدة للذكر، أكبر فائدة في الذكر أنها دليل على الحب وعنوان على العلاقة. أنت بتقعد تجيب في سيرة واحد ولكن أنت ما عندكش غير سيرة ده، ولكن هو بيحبه، هو كل شوية نروح بعيد نروح قريب نروح يجيب، لازم يجيب لي إيه؟ أصله صاحبي فلان ده لما مش عارف، وأنت ما عندكش غير صاحبك ده؟ آه بيحبه. فقالوا الذكر عنوان على الحب ودليل على ودليل على العلاقة، إن في علاقة، دليل إن هو مذكور. إيه مذكور؟ قال لك الذكر ده ضد النسيان والغفلة، مذكور يعني موجود. فالذاكر يعني بيحط على نفسه علامة كده إن أنا وأنت مع بعض، ده على طول كده ألف به، وألف به دي بالمئة فائدة، يعني المئة فائدة اللي ذكروها في الذكر الفائدة دي بالمئة فائدة. لما؟ لأنها تحقق المعية التي ليس بعدها عطية، وهو معكم أينما كنتم. هو بيقول وهو معكم، طب أنا شاعر بمعيته؟ لو أول ما أشعر بمعيته معنى ذكرته، يعني جاء على بالي خطر. وذلك لما قالوا للعارفين الذاكرين باستمرار اذكروه، فقال وهل نسيت حتى أذكر؟ أنت بتفكرني بمين؟ بتفكرني باللي أنا فاكره؟ ما تفكرنيش لأن أنا مش نسيه. الغافل والناسي فكروا له اذكر. الذكر بقى المقصود هنا بإيه؟ المقصود بيه القلب والباطن، مش مقصود بيه اللسان، لأن اللسان ممكن يسكت. ولذلك الذاكر يصحى من النوم، الذاكر أول حاجة تيجي على باله إيه؟ الله. أول ما يفتح عينيه ما بيجيش على باله غيره، ده الذاكر، ده بيكون ذكره في النوم موجود، لأنه أول ما استيقظ إيه اللي كان في باله ومحدش قال له؟ يبقى ده دليل إنه كان ذاكر في نومه. عشان كده سيدنا علي بيقول إيه؟ إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، ده أنا معه على طول، وأنا أصلا بغفل عنه ولا بيروح. قال اذكره، قال وهل نسيت حتى أذكر؟ لما أنسى بقول لي اذكر بقى. ولذلك الذكر أعظم فائدة فيه أنه دليل على العلاقة وعلى الاستمرار، مستمر هو معايا وهو معكم، ده الله. طب وأنا معاه؟ أنا معاه بقى لما أكون ذاكر، لما أكون فاكر من جوه. فتحقيق المعية هو معايا، طب أنا معاه. الناس لما تقول لك إحنا عايزين العلاقة الحب تكون متبادلة، دي أحلى حاجة يقولها صح، بس ربنا علاقته فردية، لما حب عبده حبه من طرف واحد، ده أصل كلمة الحب، الميل من شيء إلى شيء، ما قالش الميل من شيئين إلى بعضهم، ما فيش الكلام ده تعريفات دماغية من عند الناس كده فكاكة يعني. لكن الحب في أصله ميل شيء إلى شيء، فأحبنا الله قبل أن نحبه، فتحقق معنى الحب، معنى الحب به. بس لو قلنا ما يتحققش إلا لما أحبه أنا، يبقى ربنا مش عارف يحبه، يبقى انهدم معنى الحب وتعريفه، وربنا مش عارف، عاجز، والله أصبح ناقص، والله أصبح غير قادر، لغاية ما أنا أبدله، ولو ما بدلتوش يبقى هو ما يقدرش. إيه العجز ده؟ لا هو بيحب. وذلك الحب من طرف واحد ده أساس موجود في الكون، ومنكره منكر للواقع. طب وأمال التبادل ده إيه؟ ده ممكن يبقى إيه لما يحصل الطرف الثاني يعمل كده؟ في التصور الذهني إن دي قمة العلاقة بقى، هو يحبني وأنا أحبه، ونمارس الحب مع بعض. فقال هو بالحب بتاعه إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، أنا معكم على طول، بحبك، فاكرك، أنا بذكرك، فاذكروني أذكركم. أذكركم دي سابقة على اذكروني، ومستمرة ما بتنقطعش، وهي تحقق معنى المعية. يوم يجي العبد عشان يعلن بقى عن محبته لربه، يحقق الذكر ويحقق المعية، يطلب أن يكون هو معاه بقى، قل يا رب خذني إليك، يعني خليني أشعر بيك، خليني أحس باستمرار أن أنت معايا، أحس أنا، مش أنت فعلا معايا، هو معايا حسيت ولا ما حسيتش، لكن أنا عايز أحس. أول ما أحس يبقى ده استمرار الذكر. هنا أقدر أقول إيه؟ وأنا معه أينما كنت، وأنا معه وهو معي. ده هنا التبادل بقى. هنا بقى هتسميها قمة العلاقة بقى، والحب بقى مش عارف إيه سميه، بس هو من غيرك وبيحبك. أنا بقى بدأت أحبه، بس مهما أحبه برضه مش عارف أحبه زيه مهما يكون، حتى لو استمر ذكري ليه، لأن هي مش قضية إن هو إن بقينا زي بعض في إن هو مستمر في ذكري وهو أنا مستمر في ذكره، لا، دي قضية إن أصلا استمراري أنا قائم على استمراره هو، وإن استمراره هو مش قائم على استمراري أنا، فافترقنا، ليس كمثله شيء، فأصبحنا مش زي بعض. إحنا الاسم بنحب بعض، لكن في الحقيقة خالق ومخلوق، ممد وممدود، عاطي ومعطى، مرسل ومستقبل. انا ما عملتش اللي هو ما عمل، ده انا ما ذكرتش الا ما هو ذكر. لذلك قالوا فاذكروني اذكركم، قالوا ليست سببيه وانما تنبيهيه. مش قدم فاذكروني عشان يقول لما تذكرني اذكرك، هو ربنا بتاع تليفون عمله حط دي عشان اعمل لك دي، حاشا، اخلاقه ليست كذلك، انما يبدأنا لنبدا، ده هو. لكن اخرها ادبا، اخرها ادبا، بيعلم الناس الادب. بيعلم الناس الادب ازاي يعني؟ كانه جعل نفسه في محل الحاجه. الحب ده احتياج. لما تقول واحد نفسي فلان ده يحبني، وساعات بيجي في القلب كده نفسي فلان ده فعلا يبدلني نفس الشعور، يبقى ده احتياج. ولما الانسان بيشعر بالاحتياج من الاخر، التاني بيكون ايه؟ تكون حاجه حلوه، حاجه جميله. يعني لما تشعر انت فلان ده محتاج الى حبك، تحس انك انت مطلوب عنده. فرح ربنا عمل ايه؟ تنزل من عليائه في صفه مخلوقاته، كانه مخلوق مع انه خالق. فقال فاذكروني. تطلب نذكرك؟ انت محتاج نذكرك ليه؟ هو مش محتاج نذكره، ده هو بيقول اذكروني ليكوا انتوا، ده في معنى المفهوم. لكن في طريقه السياق ادب، يعني انا بحب حبكم، بحب حبكم، يعني حبكم ليا، يعني بحب ان تحبوني، فاذكروني اذكركم. راح فهم من لا يفهم ان لما اذكره هو يذكرني. اما فهم من فهم فهو يعلم انما فعل ذلك ادبا وليس سببا. مش عشان انت لما تذكر اذكرك، ما ذكرتش مش هذكرك، والله ما حصل. ذاكرنا ابد الدهر من الازل، من قبل ان يخلق الزمن، من الابد، من الازل الى الابد، من قبل ان يوجد الزمان، لان الزمان ما كانش موجود واحنا ما كناش موجودين، وكان هو بيحبنا، كان يحبنا قبل ان نعرف معنى الحب، وقبل ان نعرف معاني الاشياء، وقبل ان نعرف معنى ما هو الله. اذا فاذكروني اذكركم، ده من باب الادب مش من باب السببيه. وكل اللي بيعملها من باب السببيه يحصل له ما نبه اليه تاج العارفين ابن عطاء في اول الحكم. اول حكمه بتقول ايه؟ بتقول ان الانسان اللي بيحصل له فجاه هبوط في مشاعره الداخليه كان بسبب ايه؟ بسبب انه كان معتمد على العمل. نقصان الرجاء عند وجود الزلل. كان معتمد على مين؟ على فعله. فلما انا ما عملتش حسيت ان انا يعني ايه المناسبه ان شاء الله امن من ربنا يرحمني. انا عملت حاجه اصلا، ما انا لسه مذنب اصلا. يبقى نقص رجاءه بسبب انه كان معتمد على عمله ومش معتمد على الله. ربنا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما قالش وعلى اعمالهم فليتوكل. فسيد ابن عطاء عم يديله العلامه. طب وهنا ايه؟ اللي ما ذكرش ده جات له العلامه برضه. عشان هو فاهم ان هو بيذكر في الاول فربنا يذكره في الثاني، فقال لك انا ما ذكرتش يبقى هو مش هيديني، انا ما طلبتش يبقى هو مش هيغديني. بجد ده عقيدتك، ده شغل عجز. ده انت بتعبد اله عاجز، بتعبد اله عامل بنفس زي نفسيتك من نفس. يعني انت حر هتقدم السبت تاخد الحد، ده شغل مخلوقات، شغل خالق ليس كمثله شيء، ممنوع القياس. فين الكلام ده؟ اذكروني اذكركم ادبا. الله أرقى من أن نفهمه. وما قدر الله حق قدره، راح على طول فهمه أن هو سبحانه وتعالى بيعمل كده. أما يقول سبحانه مرضت فلم تعدني، بيقول لعبده في صحيح البخاري حديث القدسي مرضت فلم تعدني، قال العبد على طول، العبد برضه ما هو على قده، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ إزاي أنا هزورك وأنت رب العالمين كده وأنت مريض؟ كيف أعودك؟ أعودك في مرضك إزاي يعني؟ قال مرض عبدي فلان. أنت ما تفهمش ولا إيه؟ افهم، مش في واحد عبد ليا مرض وده حبيبي. انت لما تعمل له حاجه كانك عملتها لنا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. عبادي هي صوره معاملتك معي، تعاملهم يبقى انت بتعاملني انا، زوره تبقى كانك زرتني انا، انت كده علاقتك معايا في صوره الاشياء. فالعبد مش فاهم ليه، لان الله فعلا معجز ان يفهمه احد. معذور العبد، معذور بيتعامل مع شيء ما فيش زيه شيء، فيش ولا مثال ولا اي نظام ولا اي قانون. اعرف ازاي انا ده؟ الذكر عوائده منجده وثمراته مسعده. دي الحقيقة. عوائده منجدة، تنجد النفس، تنجد النفس أن يحصل فيها شيء، تنجد النفس أن يحدث فيها الفساد بتاعها، تغيرها، تنجدها من فساد نفسها فتبدلها وتثمر فيها العوائد إلى السعادة والأشياء اللي عايزها الإنسان. الذكر ده أصل كل شيء، الذكر ده أساس لكل شيء، الطريق لمن لا يجد الطريق. الذكر مغير للنفس من غير مجاهدات، الذكر طريق السائرين إلى الله عز وجل من غير استصحاب واستعداء النفس، من غير ما يستصحب نفسه معه ولا يستعدي نفسه. يعني مستصحب نفسه يعني مش فاكرها، معناها هي ماشية معه ولا مستعديها، ما بيقولهاش أنا حوريك دلوقتي أنا هصلحك عشان أنا زهقت. وذلك الإمام السهروردي رضي الله عنه لما سألوا الرجل الذي جاءه من بلاد المغرب فقال له جئتك من بلاد بعيدة فكيف الطريق إليه؟ فقال فارق نفسك بخطوة، يعني اطلع من صندوق النفس ده تعيش بحفظ، هذه هي الموضوع، ده هو الموضوع مش هي، فخليك مع الله. ولذلك فالذكر ده تخلق بأخلاق الله، من أول الذاكرين؟ الله، فاذكروني أذكركم، هو ذاكر لنا فأراد أن نكون ربانيين، يعني متخلقين بأخلاقه متصفين بصفاته، فقال اذكرون حتى يرقينا مما نحن عليه إلى أثر صفاته التي هو عليها، يرقينا مما نحن عليه على ما هو عليه، يرقينا مما أردنا أن ننقيه في أنفسنا. أما مشاجرة مع النفس فهي غير مسعدة، وهي منكدة، وهي غير موصلة. لذلك أي طريق غير طريق الذكر المتعلق بالعلاقة مع الله عز وجل وليس العلاقة مع النفس طريق غير موصل، طريق فيه عناء وتعب. ويقولون من ذكر أنا جاءه العناء، تقعد تذكر في أنا أنا نفسي نفسي نفسي يجي لك العناء والبلاء، لكن أذكره هو أبدا عمر ما يجي لك عناء، تهوى كل المشاكل بتاعتك وتروح وتذهب في مدارج الرياح، ويتبدل ويتغير الحال بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الطريق ومنشور الولاية وسر الوصول وسبب التغيير. والله عز وجل من رعايته لعباده أوصلهم في طريقه بطريق سهل، وهو طريق الذكر الذي هو أسهل شيء على أسهل آلة في اللسان في البدن وهي اللسان، فأمرهم بالذكر الكثير ليغير فيهم الكثير، ولم يأمرهم بأن يعاندوا طبائعهم التي ركبها فيهم وخلقها فيهم، بل أمرهم بشيء يسير يثمر فيهم الشيء الكثير وهي الأذكار. فإن الأذكار كالأنهار تغير وتثمر كالأشجار. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأبرار وسيد الذاكرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.